إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سوف نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي أسأل الله أن تكون مباركة في شرح مقدمة ابن آل الروم. وهذه المقدمة مقدمة مباركة تناولها كثير من أهل العلم بالشرح والنظم والتدريس، ووضع عليها من الشروحات ما هو كثير جدا، منها ما هو موسع، ومنها ما هو مختصر، ومنها ما هو ميسر جدا. هذه المقدمة لأبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آل الروم، ولد في سنة 72 و600، وتوفي في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية. قبل أن نشرع في هذه المقدمة، لابد أن نتصور هذا الفن، ما هو علم النحو وما هي مبادئه. نظم هذه المبادئ غير واحد من أهل العلم، ومنهم الصبان في حاشيته على شرح السلم، حيث قال: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن در الجميع حاز الشرف. أولا حده. الحد المراد به في هذا المقام الرسم أو التعريف، المراد به الرسم أو التعريف. وأغلب الحدود عند أرباب الفنون هي من الرسوم أو من التعريف، وليست هي الحد الذي هو عند المناطق الذي يكون بالجنس والفصل، فهذا متعذر جدا، يعني قل أن يقع. ولا يسلم حد في الدنيا من اعتراض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. المراد بالحد أي تعريفه لغة. يطلق النحو على معان منها الجهة والمقدار والشبه والمثل وغير ذلك. تقول: ذهبت نحو فلان، أي جهته. ومنها الشبه، تقول: محمد نحو زيد، يعني يشبه زيد، ومحمد نحو زيد يعني مثله. وتطلق كذلك على المقدار، تقول: له علي نحو 1000، يعني مقدار 1000. أما النحو في الاصطلاح العرفي يعني عند النحاة، هو علم بأصول يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها إعرابا وبناء وما يتبع ذلك. موضوعه الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. أما ثمرته فهم الكتاب والسنة، ثمرته فهم الكتاب والسنة. أما صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، فهذه تأتي تبعا لا استقلالا، يعني لا نجعل الغاية هي ألا تلحن، فهذا يأتي تبعا، وإنما الأصل تعلم هذا العلم لكي نفهم الكتاب والسنة. نسبته إلى غيره من العلوم التباين، وهو من علوم اللغة العربية، من علوم اللغة العربية. واضعه هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حكمه فرض عين على المجتهد ومن تصدر للكلام والإفتاء في دين الله جل وعلا. والسلف أطبقوا على عدم أخذ العلم ممن كان يجهل هذا العلم، لأنه إن كان جاهلا به فلن يفهم الكتاب والسنة، وإذا كان جاهلا بالكتاب والسنة لابد أن يكون ذا فهم سقيم، فيفهم المسائل على غير وجهها، ويدخل في الدين ما ليس منه، وهذا لا يؤخذ عنه العلم، فلا يؤخذ العلم عمن لم يكن ريانا من هذا الفن الذي هو علم النحو، لأن علم النحو يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة، استمداده يستمد من الكتاب ولسان العرب وهذا مجمع عليه، ويستمد من السنة على الصحيح وهذا لا يتسع أن نتكلم عليه. اسمه يسمى علم النحو وعلم العربية وعلم الإعراب، كل هذه الأسماء تطلق ويراد بها هذا العلم. كان لابد أن نتكلم على فضل هذا العلم، وهذا يحتاج لمحاضرة أو محاضرتين، ولا يتسع قطعا أن نتكلم على ذلك في هذه الدقائق القليلة، فهذا نتركه إن شاء الله تعالى لعلنا نتكلم عليه في محاضرة مستقلة. حدثني وأخبرني جماعة من الشيوخ بأسانيدهم إلى ابن آج الروم رحمه الله تعالى أنه قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وائلة وعن وعلة وفي ورب، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال: الكلام، الكلام لغة كما قال ابن فارس عليه رحمة الله في مقاييس اللغة نطق مفهم، الكلام لغة نطق مفهم. وأما ما اشتهر عند المتأخرين من أن الكلام لغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، فهذا فيه أخذ ورد. وباختصار شديد نقول: من أراد من حد الكلام أو من تعريف الكلام أنه هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، أن الأصل في الكلام أن يكون نطقا مفهما، وما أتى أفاد إفادة الكلام فهذا على خلاف الأصل ولا بد فيه من قرينة، فالخلاف معه خلاف سائغ. ومن أراد أن الكلام هو القول وما كان مكتفيا بنفسه وأدخل في ذلك لسان الحال والكلام النفسي ثم حرف صفة الكلام لهذه المعاني فالخلاف معه عقدي، فالخلاف معه عقدي. فليحذر طالب العلم من هذا الأمر الذي لم ينبه عليه كثير من أهل العلم، حتى علماء أهل السنة لم ينبهوا عليه فيما أعلم، وإنما هو أشعرية مغلفة. فنقول: الكلام لغة نطق مفهم، نطق مفهم، واصطلاحا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا الحد للكلام في الاصطلاح هو حد أبي موسى الجازولي في الجازولية، وبه قال ابن معطي في الفصول الخمسين، وهو الذي اعتمده ابن آج الروم في هذه الآج الرومية، فليس هو حد ابن آج الروم كما يقول بعض أهل العلم، وإنما هو حد أبي موسى الجازولي، وهو أحسن الحدود التي لا يأتي عليها اعتراضات، بخلاف حد ابن مالك وابن هشام فقد اعترض عليهم غير واحد من أهل العلم، فهذا شامل وجامع ومانع ولا يأتي عليه إلا أمور التي لا تأتينا في هذه الآج الرومية. فمعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، فخرج بذلك الإشارة والكتابة وعقد الأصابع والنصب، فهذه لا تسمى كلاما عند النحاة، وإن كان يعتد بها شرعا ويقام بها الحجة، لكن نحن نتكلم على الكلام عند النحاة. ومعنى كونه مركبا أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، إما لفظا وإما تقديرا. فإذا قلت زيد كريم، هذا كلام مركب من كلمتين. فإذا قلت قم هذا أيضا كلام من فعل وفاعل مستتر وجوبا، فالفعل الأمر فاعله يكون مستترا وجوبا، فتقول اضرب أنت هذا مستتر. فهذا أيضا مركب من كلمتين، الأولى لفظا والثانية تقديرا. ومعنى كونه مفيدا أي يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. والضابط هذه الفائدة أن لا يطلب السامع شيئا آخر، ولا يلزم أن تكون الفائدة متجددة. فلو قلت زيد كريم هذه فائدة تامة، فهم منها السامع كلاما تاما لم يحتج معه لشيء آخر. وإذا قلت إذا جاء زيد فهذا كلام تركب من كلمتين فأكثر، ومع ذلك لم يفد إفادة تامة، لأن السامع ينتظر شيئا آخر وهو جواب الشرط. فإذا قلت إذا جاء زيد أكرمته أفاد إفادة حسن سكوتك عليها. ومعنى كونه موضوعا أي بالوضع العربي بالألفاظ المستعملة عند العرب. فإذا قلت حضر زيد هذا فعل ماض من الحروف التي نطقت بها العرب. فإذا تكلمت بكلمة أجنبية وكانت لفظا ومركبة ومفيدة لا تكون كلاما عند النحاة، لكنها كلام في الشرع. فمن قال كلمة بغير العربية يؤاخذ بها لا شك أو يثاب عليها، هذا في الشرع. فالكلام عند النحاة لابد أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. هذا الكلام له أقسام ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وهذا ما نبدأ فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.